يستعمله عامة الفقهاء. نعم. يقول: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. يقول الشارح: جرى الناظم فيه على تعريف الخطابي. الإمام الخطابي عرف الحديث الحسن بهذا التعريف، حيث قال: هو ما عرف مخرجه، يعني عرفنا مخرجه، مخرج هذا الحديث من هؤلاء الرجال، واشتهر رجاله. هذا الحديث الحسن اشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، أكثر الأحاديث تدور على ماذا؟ على ما يتعلق بالحسن. قال: وهو الذي يقبله العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طيب، تعريف الخطابي رحمه الله هل هو تعريف للحسن لذاته أو لغيره؟ لما قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، ننظر في كلام الحافظ. قال: قال: لكن الحافظ الذهبي قال في رسالة الموقظة في المصطلح: هذه العبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. نعم، الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة في صاد 26 قال: هذه العبارة من الإمام الخطابي وهذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل في الحدود أن تكون جامعة مانعة، وحد الخطابي هذا غير مانع. كيف؟ كيف هو غير مانع؟ قال: إذ أن الصحيح يقال فيه ما قاله الخطابي. أليس الصحيح ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله ومدار أكثر الحديث عليه؟ إذن هذا أيضا الصحيح. إذن هل هذا جامع مانع؟ لا، هو ما منع من أن يدخل غيره فيه، دخل الصحيح فيه وهذا غير صحيح. وضح لكم؟ قال: فقال رحمه الله: بمعنى أن من شأن الحدود والتعريفات أن يكون الحد جامعا مانعا، جامعا لصفات الحسن، جامعا لصفات الحسن الحسن مانعا من دخول غير الحسن فيه. نعم، لابد إذا أردنا أن نعرف الحسن أن نجمع جميع حدود الحسن وأن نمنع من أن يدخل غيره فيه، ولا ما عرفنا. كيف؟ يعني لو عرفنا الحديث الحسن بتعريف دخل غيره فيه، إذا شارك التعريف هذا أمر آخر، حديث صحيح مثلا ما يصح. ولو عرفنا الحديث الحسن بتعريف قاصر ما جمع جميع ما يدخل تحت الحسن، إذا صار هذا التعريف غير جامع. إذا لابد في التعريف أن يكون جامع، يعني جامع لكل ما يندرج تحت الحديث الحسن، مانع من أن يدخل غير الحسن فيه. واضح ولا لا؟ واضح. قال: قال رحمه الله: مانع من دخول غير الحسن فيه، فلما كان التعريف من الخطابي ليس بجامع ولا مانع تعقبه الذهبي وغيره. ولذلك قال الذهبي: إن هذه العبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، أي التي من شأنها أن تكون جامعة مانعة، لأن الصحيح ينطبق عليه هذانها، يعرف مخرجه وتشتهر رجاله، لكن مراده مما لم يبلغ الصحيح بدرجته. نعم، لكن هو مراد الخطاب أنه لم يبلغ هذا الحديث الذي عرف مخرجه واشتهرت رجاله، ما بلغ مبلغ الصحيح في الدرجة، هذا الذي يريده. لكن الذي يسمع التعريف يخطر في باله أن هذا هو تعريف الصحيح، والذي يسمع يخطر في باله أن هذا تعريف الحسن. إذن غير مانع، ما منع من أن الصحيح لا يدخل، وما منع من أن الحسن لا يدخل، أليس كذلك؟ واضح. قال: ولذلك قال الناظم: رجاله لا كالصحيح اشتهر. فهو بذلك قد أمن جزءا من الاستدراك حينما قال: لا كالصحيح اشتهر، اشتهرت لكن ليست كشهرة الصحيح. انظر الناظم رحمه الله لما عرف هذا الاستدراك على الخطابي ماذا قال؟ رجاله لا كالصحيح اشتهر، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فأراد أن يبين أن الحديث الحسن بنفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أن رجاله لم تشتهر في الحفظ كاشتهار ماذا؟ كاشتهار الصحيح. فأخرج نفسه من ماذا؟ من دخول الصحيح في تعريف الحسن، أليس كذلك؟ لكن هل هو جامع؟ نحن قلنا الآن هو خرج بنقطة، وهي أنه منع من أن يدخل الصحيح في تعريف الحسن ما دام قال وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، أي الرجال، هو منع. لكن هل جمع جميع ما يتعلق بالحسن؟ ننظر. قال فهو بذلك قد عمل جزاء من الاستدراك حينما قال لك الصحيح اشتهرت، أي اشتهرت لكن ليس كثرة الصحيح. لكن الناظم لم يأمن من الجزء الآخر حينما قال المعروف طرقا، لأن الصحيح تكون طرقه معروفة أيضا. نعم الصحيح أيضا طرقه معروفة، ما أمن من هذا قوله. وقوله المعروف طرقا إن كان يقصد المعروف اصطلاحا الذي هو الحديث الذي له ما يخالفه من الضعيف، فهذا مردود لأن المعروف من الممكن أن يكون صحيحا. نعم قوله رحمه الله والحسن المعروف طرقا، إن كان يقصد المعروف طرقا يعني الحسن المعروف بهذه الطرق اصطلاحا المعروف عند العلماء وهو الحديث الذي له ما يخالف، لأن العلماء إذا قالوا هذا حديث محفوظ هذا حديث معروف اصطلاح عند المحدثين ماذا يعنون بذلك؟ إذا قال المحدث وهذا حديث معروف يعني هذا الحديث محفوظ من جهة هذا الإسناد تقابله أسانيد أخرى ضعيفة أو لكن المحفوظ من الأسانيد هو هذا الإسناد. فإن كان يريد المعروف بهذا التعريف عند المحدثين هذا أيضا يقال في الحديث الصحيح، ولهذا تجد العلماء يقولون في الحديث الحسن وهذا حديث معروف يعني يقابل الأسانيد الضعيفة، هذا الإسناد إسناد معروف، ويقولون في الصحيح وهذا حديث محفوظ معروف لأنه يقابله الشاذ. واضح يا أخوان؟ فيقول إن أراد بالمعروف هنا على طريقة المحدثين ما خرج من الصحيح والحسن، ما استفدنا شيء. واضح؟ لأن هذا يطلق على الحديث الصحيح ويطلق على الإسناد الصحيح والإسناد الحسن، ما خرجنا. وإن أراد بالمعروف المعنى اللغوي فبحثنا ليس بحث لغوي، وإنما بحثنا بحث اصطلاحي. واضح؟ قال وإذا قصد المعروف لغة أي المعلوم فهذا مستدرك عليه، لأنك يجب أن تراعي الألفاظ الاصطلاحية وأن تتنظم منظومة في الحديث، لأن هذه المنظومة اصطلاحية ولا تصرف من الاصطلاح إلى اللغة إلا ولا تصرف من الاصطلاح إلى اللغة إلا بقرينة. نعم يعني ما تصرف هذه من الاصطلاح إلى اللغة ويقال المراد به المعنى اللغوي إلا لقرينة دلت على أن المراد به المعنى اللغوي، وهذا قد بينته لكم مرارا وتكرارا. قال لذلك قد استدرك على الناظم فقالوا والحسن الخفيف ضبطا إذا غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. ولهذا بعضهم قال بدل ما نقول والحسن المعروف طرقا قالوا والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله. انظر والحسن الخفيف ضبطا يعني خف الضبط في رجاله لا كالصحيح اشتهرت رجاله. واضح؟ فأرادوا أن يبينوا أن الناظم أخطأ في قوله غدت. واضح؟ في قوله المعروف طرقا أرادوا أن يبينوا بأن الناظم لما قال والحسن المعروف حتى الصحيح معروف، فأرادوا أن يبينوا بأنه ليس كذلك يعرف، أو الحسن الخفيف ضبطا هذا أولى. قال وقوله الخفيف ضبطا يقصد بذلك الحسن لذاته، وهنا عرف الحسن لذاته ولم يعرف الحسن لغيره. الآن كأن الناظم يريد أن يستدرك، الشارح يريد أن يستدرك، يقول نحن سلمنا لهم بهذا التعريف وهو أن تعريف الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الخفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وين اختلف؟ أين اختلف؟ خفيف الضبط، هنا الكلمة اختلفت، كأنه يقول هذا إنما هو تعريف لي الحسن لذاته، إذن هو مانع أو غير مانع؟ مانع لا شك ما يدخل فيه الصحيح، لكن هل هو جامع؟ أنا قدمت المانع عشان أنظر هل أنتم على انتباه، لكن هل هو جامع؟ ما جمع الحسن لغيره وإنما جمع الحسن لذاته فقط، ولا بد في الحد أن يجمع الحسن لغيره والحسن لذاته. فكأنه يريد الآن أن يتعقب ماذا؟ هذا التعريف وهو أنه غير جامع نقص، مفروض أن يأتي بتعريف يجمع الحسن لغيره والحسن لذاته. قال وتبع بذلك تعريف الحافظ ابن حجر في معنى الحسن: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ثم قال: وإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. نعم. قال: والشيخ الألباني حفظه الله أثنى على هذا التعريف وقال: هذا التعريف على وجازته طيب وحسن، ويرجع له في كتاب ويرجع له في كتاب النكت على نسخة النظر. لكن هذا استدراك من الشارح، واضح؟ قال: لكن هذا التعريف ليس بجامع، لأنه لم يجمع كل الحسن بل جمع الحسن لذاته فقط. هذا الاستدراك من الشارح رحمه الله مستدرك، لماذا؟ لأننا نقول له أيضا: أنت لما عرفت الحديث الصحيح، عرفت الحديث الصحيح لذاته ولا لغيره؟ ها؟ تما قلت الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا علة. قد يكون الحديث الصحيح صحيح لغيره، حسن وحسن صحيح، هذا ما ذكرته هناك. إذا ما تعقبته هناك هنا متعقب عليه رحمه الله هناك. لا يلزم من ذكر الحسن لغيره أن نجمع جميع المحدودات في هذا الحسن، لأن الحسن لغيره إنما هو في صفة القبول، في خفة الضبط، هذا هو البحث. فإن كان هذا متعقب هنا فكذلك نتعقب هناك، ونقول لابد أيضا في الصحيح لذاته أن يضاف أيضا قيود تبين لنا الصحيح لغيره. فإن صح هناك التعريف الصحيح يلزم أن يكون التعريف هنا من الحافظ بن حجر صحيح، وإن كان الحديث الحسن بتعريف الحافظ متعقب فالتعريف الأول الذي ذكره أيضا متعقب من باب التلازم. وضح لكم؟ فإن صح هذا التعريف، صح هناك التعريف، لابد أن يصح هنا التعريف. إن كان هذا متعقب أيضا يكون ذلك متعقب، واضح؟ ودرج العلماء، أكثر العلماء في التعريف الصحيح هو ما أخذناه من 5 شروط، وضح لكم؟ وهذا أفضل ما قيل في تعريف الحسن. وإلا لو أردنا أن نضيف أيضا نضيف على قيد الحافظ بن حجر، وهو كما قال: بنقل العدل الضابط، بنقل وما اتصل إسناده بنقل العدل الخفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وله طرق ضعيفة أخرى، أو ويأتي أيضا بطرق ضعيفة أخرى تجتمع وترتقي، ما يحتاج. وضح لكم؟ واضح؟ فإذا أضفنا هذا لابد أن نضيف هناك، وإلا ليس بلازم. وضح لكم يا أخوان؟ واضح هذا الكلام؟ ثم قال رحمه الله: لذلك قال الذهبي لما تعقب الخطابي: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ الصحة، فهو في منزلة بين الضعيف والصحيح. نعم، الذهبي رحمه الله قال هو في منزلة بين ماذا؟ بين الصحيح والضعيف. صحيح، هو في منزلة، لكن ما حده؟ وإن شئت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، وهذا هو الحسن لذاته. وهذا هو الحسن لذاته، الحسن ما سلم من ضعف الرواة، والصحيح ما سلم من ضعف الرواة. إذن هذا التعريف الصحيح ما خرج، أليس كذلك؟ إذن هذا أيضا متعقب غير جامع غير مانع، واضح يا أخوان؟ إذا ما سلم حتى الذهبي رحمه الله الذي أراد أن يتعقب صار كلامه وتعريفه متعقب. قال: وهذا القول في الحسن على الإجمال، ولكن له تفصيل قد شرعت في بيانه في رسالة مستقلة يسر الله إتمامها، وسيأتي مختصرا منها. مختصرا منها، على هذا نقف. في الدرس القادم إن شاء الله سنبين لكم التعريف الصحيح للحسن في اللغة وفي الاصطلاح، وإنما هذه مقدمة في بيان ماذا؟ ما يتعلق باختلاف العلماء في تعريف الحسن. في هذا القدر كفاية، الله تعالى أعلى وأعلى. هل لديه سؤال؟ بالنسبة الآن إلى شرط البخاري ومسلم، في الشروط الخمسة إذا قلنا هو ما اتصل إسلام، الاتصال أيضا يبحث في المعاصرة واللغة، لا يلزم، إذا عصى انتهى. هو الآن هذه المشكلة أين تكمن؟ في المدلس. هذه المشكلة لما يقال نحن نخشى من تدليس هذا الراوي، لكن لما يقول الثقة حدثني، هل يلزم أن تبحث أنه عاصر أو لم يعاصر؟ أو قال عن فلان، هل يلزم أن تبحث عاصر أو لم يعاصر؟ لقيه أو لم يلقه؟ ثقة، الأصل أنك تقبل كلامه، ليس كذلك؟ صادق عندك. لكن لما يقول المدلس عن فلان، هنا الخوف عاصره أو لم يعاصر، لقيه أو لم يلقه، إلى غير ذلك. وضح لك؟ ما نبحث شيئا مثلا في أيضا في اتصال السند، إذا بحثنا أيضا في اللقية والمعاصرة، هذا هذه الشروط شروط زائدة في تقوية الحديث. ولهذا انظر إلى حديث البخاري، حديث البخاري أعلى مرتبة لأنه أتى بشروط تقوي ثبوت هذا الإسناد. واضح لك؟ وإلى مسألة اللقية والمعاصرة هذه مبحثها كما بينت لك. واضح ولا لا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وبينا ما معنى الحسن في تعريف الخطابي أو عند الخطابي رحمه الله، وكذلك ما جاء عند الحافظ وعند غيره. نشرع الآن إن شاء الله في بيان تعريف الحسن في اللغة وفي الإصطلاح. يقول رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: الحسن هو ما تشتهيه النفس وتميل إليه. نعم، الحسن في اللغة هو ما تشتهيه النفس وتميل إليه لحسنه. فالنفس تميل إلى كل ما هو حسن، ليس كذلك؟ النفس تميل إلى كل ما هو حسن. إذن ميلان النفس إلى هذا الأمر هو دليل على أن هذا حسن. ولكن هذا في النفس السليمة وفي الفطر السليمة التي لم تنتكس، أسأل الله السلامة. أما الفطر المنتكسة فلا عبرة بها، الفطر الشاذة التي قد تميل وتظن أن هذا الأمر حسن وهو في الشرع ثم بعد ذلك في العقل ليس بحسن، فلا شك أنه ليس بحسن. واضح؟ قال: والحسن في الاصطلاح، يعني في اصطلاح المحدثين عند علماء الحديث، ما هو الحسن؟ نحن عرفنا تعريف الحديث الصحيح بأنه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضبط، بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لابد من هذه الشروط الخمسة. واضح؟ بينا بأن البخاري زاد شرطين، ما هو؟ الاتصال، المعاصرة واللقية. الإمام مسلم اشترط شرط واحد زيادة على الخمسة، المعاصرة. الآن أراد أن يعرف تعريف الحديث الحسن عند المحدثين. تعريف الحديث الحسن هو كتعريف الحديث الصحيح، إلا أنه في جزئية واحدة يختلف عن الحديث الصحيح. في ماذا؟ في الضبط. واضح؟ في خفة الضبط. يقول رحمه الله: قال النبي رحمه الله: وما نزلنا في هذا الكتاب حديث حسن. انتبه، يقول الترمذي رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن. يعني إذا قلنا هذا حديث حسن، تجد أن الترمذي رحمه الله يقول في كتابه الجامع ماذا يقول بعد أن يذكر الحديث؟ يقول: وهذا حديث حسن. وبعض الأحيان يقول: هذا حديث حسن صحيح. وبعض الأحيان يقول: هذا حديث صحيح. وبعض الأحيان يقول: هذا حديث غريب. هنا الإمام الترمذي بين اصطلاحه إذا قال حديث حسن، ماذا يريد؟ قال: فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، يعني صار إسناده حسن عندنا. ما هو الحسن عندك يا أيها الإمام؟ يقول رحمه الله: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من ينتهى بالكذب نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله: الحديث الحسن عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم، وكذلك الحديث الصحيح بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، كذلك الحديث الصحيح، ويروى من غير وجه. إذن هذا هو الحديث الحسن لغيره. كأن الإمام الترمذي يقول: إذا قلت لك هذا الحديث حديث حسن، إذن هو حديث حسن لغيره، لأنه قال ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. أن يروى من غير وجه، ليس له طريق واحد، لا، أكثر من طريق. قال: وقال الخطابي رحمه الله رحمة الله عليه: هو ما عرف مصدره واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله العلماء ويستعمله الفقهاء، وهذا شرحته لكم، أليس كذلك؟ قال: قال ابن الصلاح رحمه الله: الحسن قسمان. انتبه إلى كلام ابن الصلاح، وبه يحصل لك التصور الحديث الحسن. الحديث الحسن على قسمين: إما حسن لذاته أو حسن لغيره، لا ثالث له، أليس كذلك؟ بدأ أولا بالحديث لغيره، الحسن لغيره، فقال: أحدهما الحديث الذي لا يكون رجال إسناده من مستور. أولا بدأ بالحديث الحسن لغيره فقال: هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. والمستور إن شاء الله سنبينه، وهو من روى عنه إمام حافظ واضح، أو ثقتان، أو مقبولا الرواية لكن لم يخرج، لم يجرح ولم يعدل، واضح، لكن ما جرح وما عد، فهو مستور بالنسبة له. وسيأتي إن شاء الله المستور أيضا قسم إلى قسمين، منه مجهول الحال ومجهول العين، هذا سنبينه في بابه إن شاء الله، سنبين لكم ما هو مجهول الحال وما هو مجهول العين ومن هو المستور، ذاك في بابه إن شاء الله، لا نستعجل. المهم أنه قال: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. قال: لما تحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالشبه في الحديث، ولا سبب آخر مفسق ويكون مثل الحديث، مع ذلك قد عرف بأنه كان بأقوي مثله. إذن بين لنا بأن الحديث بشرط لا يكون فيه رجل متهم بالكذب، لأن المتهم بالكذب لا يتقوى حديثه، وضح لكم، ولا فاسق كذلك. إذن هذا الرجل إنما العلة فيه أنه غير حافظ، غير ضابط، مستور بالنسبة لنا، لا نعلم حاله، واضح ولا لا؟ قال: إذا كان بهذه الصفة وقد عرف هذا الحديث نفسه بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع من تابع روايه، من تابع راويه على مثله، إذن يكون له متابع تابع هذا الراوي الذي هو مستور، أو بما له شاهد، لأنه عندنا إما متابعة وإما الشواهد. الحديث بماذا يتقوى؟ إما بالمتابعات، يعني الرجل هنا ضعيف لكن وجد له متابع، والمتابع إما تامة أو قاصرة، واضح ولا لا؟ هذا الرجل ضعيف في هذا الإسناد، عندنا 1 2 3، عندنا رقم 2 ضعيف، جاء الحديث من 1 بدل 2 جاء رجل آخر ثم 3، هذا تابع هذا ولم يتابع؟ تابعه بنفس الحديث، واضح لكم؟ أما الشاهد لا، إسناد آخر، المتن مختلف، المتن واحد لكن إما بالمعنى أو باللفظ، لكن الصحابي مختلف، وهذا سنبينه إن شاء الله، واضح إلى هنا؟ فيقول: المهم أن الحسن عندنا أن يكون هذا الطريق ضعيف، ويأتي طريق آخر إما ضعيف وإما أقوى وإما، المهم لا يصل إلى درجة شديد الضعف، فنقوي هذا بهذا، فيصير الحديث عندنا المتن حسن. هذا الحسن لماذا؟ لغيره، وضح لكم لماذا قلنا حسن لغيره؟ لأن الطريق الأول ضعيف والطريق الثاني ضعيف، ضعيف مع ضعيف يصبح حسن، هذا هو الحسن لغيره. إذن الحسن على قسمين، القسم الأول هو الحسن لغيره، تصورتم الآن حسن لغيره، ولهذا إذا وجدت العلماء قالوا وهذا حديث حسن لغيره، تعرف ماذا يعنون بحسن لغيره؟ يعني أن هذا الطريق ضعيف لكن الحديث له شاهد، له متابع، له فصار حسن لغيره، تصورتم؟ قال ثم قال رحمه الله وهو ورود حديث آخر بنحوه، ويخرج بذلك أن يكون شاذا ومنكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. نعم، يعني ينزل على أي قسم؟ الحسن لغيره، ما قال هذا الترمذي، إذن هذا ينزل كلام الترمذي على هذا. إذا قال الترمذي وهذا حديث حسن، إذن يريد به الحسن لغيره. إذن إذا وجدت الترمذي قال وهذا حديث حسن، تقول كيف يقول حسن والإسناد ضعيف؟ ما تتسرع وتتهم الإمام الترمذي باتهامات، لا، حسن بالنسبة لغيره، وضح لكم؟ قال وهو الحسن لذاته. قلنا الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لغيره وحسن لذاته. الآن عرفتم الحسن لغيره، نشرع في الحسن لذاته. قال أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. إذن الحديث الحسن لذاته الرجال غير متهمين بشيء كرجال الصحيح، إلا أن المشكلة في ماذا تكمن؟ في حفظ هذا الراوي، أن حفظه ليس كحفظ رجال الصحيح، واضح؟ لأننا هنا قلنا في تعريف الحديث الصحيح وما رواه العدل التام الضبط، تبي إلى التام الضبط، هنا في الحسن ما نقول تام الضبط، نقول خفيف الضبط، يعني خف ضبطه. فبعض الأحايين قد ينسى، قد يخطئ. كيف عرف العلماء؟ لما تتبعوا روايات هذا العالم أو هذا المحدث الذي يروي، وجدوا أنه يخالف في الألفاظ، هذا يدل على أنه كثير المخالفة، إذن هو ليس في الحفظ كأولئك، إذن هذا يجعلنا نجعل حفظه خفيف، وغير ذلك من الأمور والإتقان. وهو مع ذلك قال يترفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه المنكر. نعم، يعني هذا الرجل الذي قلنا بأن ضبطه قد خط، لم يصل إلى حال من كان حديثه منكر، لا، ما وصل إلى هذه الدرجة، شديد الضعف، إنسان ينسى دائما، لا يحفظ أبدا، أو إلى آخره، هذا لا عبرة به. وضح لكم يا أخوان؟ إنما الحفظ موجود عنده، لكن وجد عليه بعض الأخطاء في حفظه، وضح لكم؟ هذا الذي جعل العلماء يقولون إن هذا الحديث حسن. لماذا؟ لأن هذا الراوي مختلف فيه، منهم من يقول رجل ثقة، ومنهم من يقول لا، هذا الرجل متهم في حفظه، إذن بدأ الشك يراود، صحيح؟ إذن هذا نجعله في مرتبة بين الضعيف وبين الصحيح، نقول حديثه حسن، لا نقول صحيح بالقوة ولا نقول ضعيف، بل هو وسط. لماذا؟ لأنه لو حصل تعارض بين هذا الحديث الصحيح وبين حديث الحسن، من نقدم؟ الصحيح، وضح لكم؟ هذا بحث العلماء لهذه الأمور وغيرها. قال ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، سلامته من أن يكون معللا. نعم، العلة والشذوذ بينا ما فيهما، ليس كذلك؟ بينا لكم الحديث الشاذ، تعريف الشاذ، وبينا لكم العلة وما يتعلق بها. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، يعني الحديث الحسن لذاته، فالخطابي عرف الحديث الحسن لذاته، والترمذي عرف الحديث الحسن لغيره. قال أما قول الترمذي لأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويرد من غير وجه ويرد نحو ذلك، أي في إسناد نحو ذلك، نحو هذا الإسناد ليس فيه متهم وليس فيه شذوذ، وهو بذلك يعرف الحسن لغيره، لأنه جاء من طريقين فيهما ضعف، لكن هذا الضعف ليس من قبيل الشذوذ ولا من قبيل التهمة بالكذب. نعم، يعني عندنا حديث ضعيف وعندنا حديث ضعيف، هذا يتقوى ويصير حسن، عندنا حديث ضعيف وعندنا حديث شديد الضعف فيه متهم بالكذب مثلا، يتقوى؟ لا ما يتقوى. لهذا هو قال بشرط أن لا يكون فيه متهم، هذه شروط لابد أن تنتبه لها. فحديث ضعيف لا يتقوى مع حديث موضوع، ولا حديث شديد الضعف ولا ولا، وأيضا بشرط أن لا يكون شاذ، هذا أمر مهم. واضح لكم يا أخوان؟ واضح هذا؟ قال وقول الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، أي عرف أصله واشتهر رجاله، وهو ما جرى عليه الناظم، فكأن الناظم فطن إلى ما استدرك عليه ما استدرك على الخطابي في تعريف أن رجال الصحيح مشهورة أيضا، فيكون تعريف الخطابي غير جامع ولا مانع. نعم، فيكون تعريف الخطابي غير جامع ولا مانع. لماذا؟ لأنه مبين، لأنه ما عرف مخرجه هذا أيضا في الصحيح، واشتهرت رجال أيضا في الصحيح، أليس كذلك؟ قال لأن الصحيح رجال هو أيضا مشاهير، فاستدرك الناظم وقال إنه اشتهر برجال لكن ليس في شهرة رجال الصحيح بالضبط. نعم، ولهذا قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. لهذا قال لا كالصحيح اشتهرت، يعني رجاله لم تبلغ حد الصحيح في الاشتهار. استدرك الناظم قال قال الصحابي تعليقا على هذه التعريفات كل هذا مستفهم لا يشفي الغريب، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. نعم، يعني كل هذه التعاريف ما تخلو من مقال، من جهة أنها إما تكون غير جامعة أو تكون غير مانعة أو تكون غير جامعة ولا مانعة. وضح لكم؟ لكن تعريف الحافظ بن حجر هو أقرب التعاريف إلى الصحة. واضح؟ لأنه عرف الحديث الحسن لذاته، أما الحديث الحسن لغيره فهو إنما فرع لا يدخل معنا. واضح؟ ولهذا حتى الصحيح لغيره فرع لا يدخل معنا. قال فالحسن لذاته، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في الصحيح فهو الحسن لذاته. واضح؟ يعني الخمسة شروط المتقدمة إلا أن الشرط واحد فيها وهو الضبط قد خف. واضح؟ وهو الحسن لذاته. قال إذن لو قيل لك عرف الحديث الحسن تقول الحديث الحسن على قسمين، حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره، والذي يعرفه العلماء هو الحديث الحسن لذاته، وهو تعريفه ماذا؟ تقول وما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط أو خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. إذن أين حصل الاختلاف في تعريف الصحيح والحسن؟ فقط في قولك خف ضبطه. لا، مثل هذا أمر لا بد منه، يكون من أول الإسناد إلى آخره. لا ما يلزم في, في, في الحسن لا يلزم أن يكون الكل، لو كان واحد فقط يكفي. واضح؟ يعني لو كان واحد خفيف الضبط يكفي، لكن نحن نتكلم عن مثله بأغلبية الشروط وهو اتصال السند العدالة. أما خفة الضبط لو كان واحد يكفي في ماذا؟ في أن نحكم على هذا الحديث لأنه حسن. واضح؟ واضح هذا؟ إيش القائل؟ أي نعم، الغالب حكم للغالب لا شك. نعم، إذن عرفتم الآن تعريف الحديث الحسن؟ هذا هو تعريف الحديث الحسن. قل هو ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط. هنا تقول خفيف الضبط أو خف ضبطه حتى تخرج ماذا؟ الصحيح. ثم تقول من غير شذوذ ولا علة. أما إلى منتهى إذا أردت أن تبين أن جميع الشروط ما عدا خفة الضبط فإنه لو كان واحد في الإسناد يكفي. واضح إلى هنا؟ واضح يا أخوان؟ أما تعريف الحسن لغيره فهو ما اجتمعت فيه شروط الصحيح أو الحسن؟ لا، الحسن لغيره قد يكون الحديث ضعيف، وضعيف يرتقي إلى ماذا؟ إلى حسن، مختلف تعريفه. واضح يا أخوان؟ واضح؟ قال قال الشارح فهو من أكمل هذه الأقوال، أي أن الحسن لذاته هو من تحققت فيه الصفات المذكورة في تعريف الحديث الحسن، وذلك بأن يتوافر فيه اتصال السند وسلامة الحديث من الشذوذ والعلة وعدالة الرواة، وأن يشتهروا بالصدق غير أنهم لم يصلوا في الحفظ إلى رتبة رجال الصحيح. وأظن أن هذا الأمر واضح. ها؟ قال كما قال النص فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. نعم. أي الحسن لذاته وهو نفس التعريف الصحيح إلا أنه مع خفة الضبط، ويكون تعريفه على هذا خبر الآحاد بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الحسن لذاته. وهذا واضح. كيف خبر الآحاد؟ هو يريد خبر الآحاد حتى يخرج المتواتر، لأن الحافظ ابن حجر أول ما بدأ في النخبة عرف ماذا؟ المتواتر، وضح لك؟ ثم شرع في بيان خبر الآحاد ففصل. عرفت ولا لا؟ النخبة. لا لا، تعريف، هذا تعريف كلام الحافظ في النخبة. قال رحمه الله: لكن هذا الحد ليس بالطبع جامع لكل أنواع الحسن، فهذا نوع من أنواع الحسن وهو الحسن لذاته، ولكنه لم يدخل في التعريف الحسن لغيره. نعم، ما دخل في التعريف ماذا؟ الحسن لغيره، يعني رجع نفس المشكلة. واضح؟ يعني رجع إلى لندن حول نفس المشكلة، الحسن لغيره، الحسن لغيره. لذلك الحافظ الذهبي بعد أن نقل هذه النقولات عن الخطابي وعن الترمذي واستدرك على كل من حد ووضع هذه الحدود للحسن، وبين أن كل تعريف وكل حد وضع له عليه ما آخر، إما لأنه ليس بجامع لكل أفراد الحسن، أو ليس بمانع لدخول غير الحسن في حد الحسن. قال: ثم لا تطمع لأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. نعم، فأنا على إياس من ذلك. يقول: ثم لا تطمع في أن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. قال: فأنا على إياس من ذلك، يعني يأست، حاولت أجمع حد جامع مانع صعب، لأنه ينقسم إلى قسمين، فلو أردت أعرف بتعريف الحسن لذاته ما أستطيع أن أدخل فيه الحسن لغيره، لأنه سيسبب لي إشكال، وإذا أردت أن أعرف الحسن لغيره سأخرج الحديث الحسن لذاته، فقل في تعريفه الحديث الحسن لذاته كذا والحديث الحسن لغيره كذا واستريح. واضح؟ قال: وهذا صحيح، لأنه حتى تعريف الحسن لذاته للحافظ ابن حجر ليس جامعا لكل أنواع الحسن، إلا أن الحسن مشكل، خاصة المتابعة، الشواهد، متابعات غير الشواهد، هذا حسن وهذا حسن، كيف سيعرف بمتابعات والشواهد إلى آخره؟ واضح ولا لا؟ قال: بل هو جامع للحسن لذاته فقط، بدليل أنه جاء في آخر النخبة فقال متكلما بالحسن لغيره: ومتى تبع سيء الحب إلى آخر، صار حديثه حسنا لا لذاته بل بالمجموع، يعني مجموع متابعات. قال: قال الذهبي: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف؟ وهذه مشكلة، وهذا من لم يكن من أهل العلم يتجرع على العلماء، يقول: انظر الشيخ الفلاني يضعف الحديث هنا، بعد سنة ضعف الحديث، صحح الحديث، حسن الحديث. طيب هذا الحديث هل هو من مراتب الصحيحة أو من مراتب الحسن؟ حسن هذا من أدق أنواع الحديث، يعني المحدث يجتهد ويجتهد يحكم عليه بالصحة، ثم بعد فترة يقول هذا الحديث حسن، ثم بعد فترة يجد أن هذا الحديث معناه يخالف قواعد، فيقول هذا حديث ضعيف، يرجع يحكم عليه بالضبط، وهكذا. فكيف تأتي طويل بعلم أو من لا علم لديه يتجرع على المحدثين ويقول: والله انظر فلان متناقض، يوم يصح ويوم يضعف وإلى آخره، هذا ما يتكلم إلا جاهل، أليس كذلك؟ لأن أهل الحديث خاصة بهذه الأحاديث والله الأمر ليس بالهين حتى يحكم على الحديث، ينظر إلى رجل في الإسناد، ثم ينظر هل هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا وهذا روى، وماذا قيل في هذا الرجل وماذا قيل في هذا الرجل إلى آخره. واضح؟ ثم هذا المتن هل يخالف متون أخرى؟ ثم هذا الإسناد هل يخالف أسانيد أخرى؟ إذن الأمر ليس بالهين حتى يأتي إنسان يتجرع على أهل الحديث بالتصحيح والتضعيف. يقول رحمه الله: فالذهبي يقول: إن الحديث إذا كان من جنس الحسن فمن هنا حدث الاختلاف فيه في الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد نفسه، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعف الحافظ أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. نعم، يعني أن يرفعه إلى ماذا؟ إلى رتبة الصحيح، ما يستطيع. قال: فبهذا الاعتبار فيه ضعف، فالحديث الحسن. فبهذا الاعتبار فيه ضعف فالحديث الحسن لما يأتي، لما يأتي الحفاظ، لما يأتي الحافظ من الحفاظ يستضعف أن يرقيه إلى درجة الصحيح فيقول ضعيف، يعني ليس بصحيح. فبهذا الاعتبار فيه ضعف، ما إذا الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. أي لو أن هذا الحسن ليس فيه أي صورة من صور الضعف لكان صحيحا قولة واحدة. لا، يعني قولا واحدا. ولكنه لما كان فيه نوع ضعف، هذا الضعف جعل الحافظ لا يرقيه إلى درجة الصحيح فقال ضعيف. ما يحتاج أن المصنف يطيل حول نفس المسألة، يدرد واضح صورة واضحة. يعني الحسن يريد أن يصل بأن الحسن العلماء علماء الحديث يختلفون فيه، فتجد من مصحح محسن وتجد من مضاعف، وهنا هذا الأمر فيه سعة. لماذا؟ لأن الحديث الحسن من أصعب الأحاديث في الحكم عليه، لأنه يدور بين الصحة والضعف. ولكنهم إذا سألوه وقالوا هو ضعيف يقول لا هو حسن، فقوله ضعيف أي ليس بصحيح، وقال حسن أي ليس بضعيف. يعني لما سألوه قالوا له هل واحد ضعيف يقول لا، يعني يريد به أنه يعمل بصحيح مقابل الصحيح مقابل ماذا؟ الضعف. ولما سألوا قالوا له هل هو صحيح، قال لا ما وصل لدرجة الصحيح بل هو حسن، يعني بين منزلتين. فهو منزلة بين الضعيف والصحيح، وهو مؤدى كلام الذهبي أنه هو آخر درجات الصحيح. فباعتبار أن الحديث صحيح وضعيف فهو ضعيف لا يدخل في درجة الصحيح. وباعتبار تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام كما قال ابن الصلاح صحيح وحسن وضعيف، فيكون هو من قسم الحسن. نعم، يعني بعض أهل العلم قسموا الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف، وبعض أهل العلم قسموا الحديث إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف. فالذين قالوا صحيح وضعيف كما قال فباعتبار أن الحديث صحيح وضعيف فهو ضعيف لا يدخل في درجة الصحيح لكن يعمل به لأنه حسن. وهذا الذي جاء عن الإمام أحمد أنه قال الحديث الضعيف أحب إلي من ماذا؟ من القياس. لماذا؟ يريد الحديث الحسن. تقول لهذا أن الإمام أحمد هل يعمل بالأحكام بالحديث الضعيف؟ ما يتصور به. لهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على هذه المسألة بالتفصيل، الحديث الضعيف ماذا يريد به؟ هذا، لأنه بين منزلتين يكون ضعيف، إذن على هذا التقسيم صحيح ويقابله الضعيف. وباعتبار تقسيم الحديث ثلاثة أقسام واضح، حديث صحيح وحسن وضعيف. واضح يا أخواني إلى هنا؟ واضح. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. تسأل الله نبين لكم هل يحتج بالحديث الحسن. عليكم السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مبحث الحديث الحسن. تكلمنا على تعريف الحسن أو الحديث الحسن، وبيناه في اللغة في الاصطلاح، وبينا تعريف الخطابي وكذلك تعريف الإمام الترمذي، وبينا بأن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره، وأن الحديث الحسن لذاته هو الذي يجمع شروط الصحيح، إلا أن الضبط قد خف. واضح. وأما الحديث الحسن لغيره، وقد بينا بأن الحديث الحسن لغيره هو ما كان له أكثر من طريق، وهذا ما يعرف بالشواهد أو بالمتابعات، يعني الطرق وماذا والمتابعات، يعني وجد لهذا الراوي الضعيف متابع تقوى به هذا الحديث الضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله: ما هو الحسن الذي يثبت به؟ نعم، هذا المبحث وهو مبحث ما هو الحديث الحسن الذي يحتج به، وهل الحديث الحسن لا يحتج به؟ ننظر، لأنه ما دام قال ما هو الحديث الحسن الذي يحتج به، إذن نفهم من كلامه أن هناك من الأحاديث الحسان التي لا يحتج بها، وهناك من الأحاديث الحسان التي يحتج بها. يقول رحمه الله: فالمراد على هذا الحديث الحسن الذي ثبت به على ذلك، هل هو القسم الذي حرره ابن صلاح وقال ان كلام الخطابي يتنزل عليه وهو غير صدوق مشهور بالامانه الى اخر كلامه، او القسم الذي ذكرناه انفا عن الترمذي من مجموع انواعه التي ذكر امثلتها، او ما هو اعم من ذلك؟ لم ارى ما تعرض لتحريره هذا. انتبه، يقول رحمه الله: ما المراد بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل هو القسم يعني الذي هو يقبل مطلقا، هل هو القسم الذي حرره ابن الصلاح وهو الذي جاء من كلام الخطابي وهو الحسن الحديث لذاته، او القسم الذي ذكرناه آنفا عن الترمذي من مجموع انواعه التي ذكرت امثلتها او ذكر امثلتها، او ما هو اعم من ذلك؟ ما هو الحديث الحسن الذي يحتج به؟ يقول رحمه الله: لم أرى من تعرض لهذا التحريف. ننظر، قال: والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح عن الأول دون الثاني، يعني دعوى الاتفاق على قبوله تصح على ماذا؟ على الحديث الحسن لذاته. الحديث الحسن لذاته لا شك أنه يعمل به كالحديث الصحيح ولا فرق. الحديث الحسن لذاته إذا حكم عليه المحدث بأنه حسن فإنه يعمل به ذلك المحدث، وكل من كان عنده هذا